الكلام كان في مبحث العلم الإجمالي، قلنا الكلام يقع فيه في جهتين. الجهة الثانية أنه هل يجوز الانخلال الإجمالي مع التمكن من الانخلال التفصيلي؟ ومثلنا لذلك، أمثل الآن بمثالين، كل مثال يرمز إلى شيء، يشير إلى شيء. المثال الأول مثال الثوب، عندي ثوب طاهر يقينا على سبيل التفصيل، وثوبان إلى جانب آخر، واحد طاهر وواحد نجس. إذا أصلي بهذا الثوب الذي هو طاهر يقينا على سبيل المثال تفصيلي، وإذا أصلي في ذلك الثوبين يكون صلاتين أصلي، ونسمي هذا الامتثال امتثال إجمالي. ليش هو الامتثال وإن كان قطعي لكن إجمالي مهلا؟ بأي اعتبار؟ باعتبار أني لا أعلم أن الامتثال حصل بهذه الصلاة أم حصل بتلك الحالة، الإجمال حصل. نسمي امتثال إجمالي أو تعبير ثاني أكو، هذا أريدهم تحضروا التعبير الثاني، نسمي احتياط. يحتاط الإنسان بالإتيان بكلتا الصلاتين، فهل يجوز الاحتياط بواسطة الإتيان بكلتا الصلاتين؟ يقصر بذلك مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فلو نسميه احتياط لو نسميه امتثال إجمالي. كل امتثال إجمالي هو احتياط. فلذلك في الكتاب الآن نشوف بعض مرات يحدث من كتاب إجمالي، بعض مرات حتى احتياط. فالمثال الأول ياهو أن يطرب على أنه هذا مثال الثاني. المثال الثاني هذا، أعلم بأن أجزاء الصلاة لو 9 لو 10، إذا جلسة الاستراحة أو السورة واجبة، فالأجزاء 10، إذا ليست بواجبة فالأجزاء 9. إذا أريد أن أحتاط شلون يصير الاحتياط؟ إذا أريد أمثل إجمالا شلون يصير؟ فأنا أصلي أجيبا 10 أجزاء، يعني الجزء المشكوك جزئي أجيب. فإذا جبت هذا صار احتياط، هذا صار امتثال إجمالي. ليس صار امتثال إجمالي نسميه؟ لأن ما أدري الامتثال صار بالتسعة بالتسعة أجزاء أم الامتثال صار بالعشرة أجزاء، فنسميه امتثال إجمالي. هذا مثال ثاني. والفرق بين المثالين هذا أن الاحتياط في المثال الأول كان بالتكرار، يكون صلاتين أصلي في الثوب هذا الأول صلاة، في الثوب الثاني صلاتان. وأما في المثال الثاني هم احتياطي، هم امتثلت إجمالي، لكن احتياطي وامتثالي الإجمالي لم يكن بالتكرار، هي صلاة واحدة أجيب بها 10 أجزاء. إذن من خلال هذا الكلام لحد الآن هذا عرف أن الامتثال الإجمالي مرة يكون بالتكرار مستثيا بالتكرار وكما في الصلاة إلى 4 جهات، ومرة لا يكون مستدعيا للتكرار كما في صورة الشك في أن الصلاة 10 أم 9 أجزاء. هذا يخلوه ذهن. فالآن ماذا؟ أرجع إلى صلب الموضوع. سؤالنا هذا كان الذي طرحناه بالآن، مع التمكن من الامتثال التفصيلي وذلك بأن أصلي في ذلك الثوب، هل يجوز الامتثال الإجمالي يعني الاحتياط الإنسان في كل الصلاتين؟ الجواب، هذا الجواب راح الآن أجيب. الجواب أن يقال بأنه مرة نتكلم على مقتضى القاعدة، يعني مع قطع النظر عن إجماع أو عن نصوص، القاعدة الأولية إيش تقتضي؟ هل تقتضي جواز ذلك أن أترك ذلك الصلاة ذلك الثوب؟ يعني أترك بيت الصلاة الواحد وأجي إلى ذلك الثوبين أخلي صلاة، قاعدة تقتضي الأولية الجواز أم لا؟ بعدين نتكلم لا بمقتضى القاعدة الثانوية، بمقتضى الإجماعات والنصوص. أما بمقتضى القاعدة الأولية لو كلينا نحن والقاعدة الأولية مع قطع النظر عن إجماع أو عن نص القاعدة تقتضي جواز ذلك يجوز أن أترك ذلك الصبح عشان أصلي صلاتين واحدة ليش؟ أما في التوصليات عندنا الواجب مرة توصلي ومرة عبادة توصل اللي ما يشترط فيه قد الفرض مثلنا هو قال المولى اخلص لكن ما ادري قال لي اخلص الحسينيه يو قال لي لا اخلص هذا المسجد الذي الى جانب الحس ما ادري ايش قال لي المولى قال لي اخلص اخلص هنا ام اخلص او قال لي اخلص الحجره بس ما ادري قال لي قال حجره عن تلك الحجره قال لي ما ادري الشمس واجب توصل ما يحتاج لما اخلص اقول قربتك يا رب هذا واجب توصلي فاذا كان واجب توصلي انا اتذكر ان اروح ان اسال المولى المولى قاعد هنا اقول له مولانا انت قلت اخلص ليش الحجرة فهو يجاوب اذا معنى ذلك اتمكن من امتثال التفصيل وذلك بان اسال لكن اترك سؤاله وامتثل الاجابه ما في داعي اسال اترك تلك الحجرة الامتثال التفصيل ممكن لكن اترك واروح الى الامتثال الاجمالي هذا هل يجوز بمقتضى القاعدة الأولية هذا التوصل؟ نعم بمقتضى القاعدة الأولية هذا يجوز في التوصليات يجوز ليش؟ لأجل أن المطلوب في التوصليات ذات الفعل يعني كنت الحجر من الأوساخ إزالة الأوساخ يكون يتحقق التوصل هذا بعد معنى المطلوب ذات الكن إزالة الأوساخ معلومة إزالة الأوساخ تحققت لما أنا كنت الحجر وكنت تلك الحجر إزالة الوثق قد تحققت غرض المولى ومطلوب المولى وهو إزالة الوثق قد تحققت إذن يجوز بمقتضى القاعدة الأولية ذلك في التوصلية وأما في التعبديات العباديات مثل الصلاة المطلوب قصد الإطاعة المطلوب قصد القربة هناك قد واحد يتوقف أو يقول قصد العبادية والقربة ما راح يتحقق اذا اريد اجيبا صلاتين ما دام يمكن تجيب فرض صلاة واحدة تعلم انها في الثوب الطاهر كيف يتحقق بها الاضاعة واما هذه فلا يتحقق بها التقرب وقصد الاضاعة قد واحد يشوفه لكنه بعيد نحن لا نرضى ذلك العقلاء يقولوا هذا الانسان الذي يصلي في هذا الثوب الواحد يقولون مطيع قد حققت اطاعته وتقرب الى المولى هذا الذي يصلي في الثوبين هم يقولون اطاعته وتقربه الى المولى حاصل فاذا حاصل ايضا فلماذا نحصر الاطاعه للصلاه في ذلك الثوب الواحد اذا لحد الان عرفنا ان الصحيح في التوصليات وفي العباديات بمقتضى القاعده الاوليه جواز التكرار جواز الانتباه الاجمالي ولكن جت القاعدة الثانوية ولكن قد يقال على انه الاجماع قائم على عدم الجواز هذا كلام في القاعدة الثانوية قد يقال القاعدة الثانوية قد يدعاه تمدعية انه اذا الاحتياط كان يستدعي التكرار أطلق اتفاق في الدعية من قبل البحر والشيخ لم يستبعد هذا الاتفاق أطلق اتفاق على أنه لا يجوز إذا كان الإسلام يستبع الاتفاق لا يجوز ترك الامتثال التفصيلي والمصير إلى الامتثال الإجمالي الذي يستبعي الاتفاق الدعية على ذلك الاتفاق بل بعضه وهو صاحب السرائر الحلي ادعى حتى اذا الامتثال التفصيلي ما ممكن لا يجوز المصير الى الامتثال الاجمالي ومثل لذلك بهذا المثال كما لو فرض ان الشخص كان يوجد عنده ثوبان واحد طاهر او واحد نجس او غيره ما موجود عنده اذا يعني الامتثال التفصيلي ما ممكن فقط الذي ممكن هو الامتثال الاجمالي قال لا يجوز الامتثال فش نسوي لا ينفع الثوب لا يلبس لا هذا ولا ذا ويصلي عاريا فاذا بعضهم قال انه كذا الاحتياط يستثمر حتى إذا الامتثال التفصيلي ممكن، ما يجوز الامتثال الإسلامي بالتكرار، بل يصلي عاريا ويجلس الثوبين، هكذا بعض من الزعماء. إذا الاحتياط يستثمر التكرار، الاجتماع ثبت على عدم الجواز. وأما إذا كان الاحتياط غير مستدعي للتكرار، اللي هي مسألة إلى بينا بالصلاة أشوف أن أبداعها 9 أم 10، هناك اتفاق ما أقول، نعم أقول شهرة مو اتفاق، شهرة موجودة على عدم جواز الامتثال إجمالي، إجماع اتفاق ما موجود فيه، ولكن قد يقال إجماع أقول، كما يظهر أنه إجماع أقول من خلال سؤال الرجل لأخيه المرتضى، فإنه يقال بأن السيد الرضي سأل أخاه المرتضى قال أنتم معاشر الفقهاء لكم حكمان متناقضان متهافتان، الحكم الأول تقولون صلاة من لا يعلم أحكام الصلاة باطلة، الإجماع عندكم إجماع على أن صلاة من لا يعلم احكام الصلاة، احكام الصلاة ما يدري شفين الواحد والثنتين شنو حكمه، ما يدري اذا واحد نقص سجود شنو حكمه، تقولون اجماع علماء على بطلان صلاة، حتى اذا ما دام انت ما تعرف احكام الصلاة وتخلص بالصلاة امرضوا بالتسامة الاجزاء والشرائط، لكن ما دمت لا تعلم حكم اجماع تدعون على بطلان هذه الصلاة، هذا الحكم الاول عنده. وعندكم حكم ثاني تقولون فيه أن من صلى جهرا بدل الإخفاء أو بالحق، ومن صلى التماما بدل الإخفاء بالعكس، ما أقول أن بعد صلاته صحيحة في صورة الجهر، صلاته صحيحة إذا كان جاهل أن واجب عليه يصلي قصر فصلى تماما، او جاهل بان الواجب عليه الاخفاء فصلى ماذا جاهل، او في العكس تقولون بان صلاته صحيحه ومحفوظ، هذان الحكمان متناقضان. ليش متناقضان؟ لاجل على انه هذا الذي ما يدري ان المسافر عليه قطر فيصلي تمام، هذا يعني جاهل باحكام الصلاه، فالمناسب للاجماع الذي دعيته في الحكم الاول المناسب ان تكون صلاته باطله، لان هذا معناه لا يعلم احكام الصلاه، فالمناسب يكون صلاته باطلة، فكيف تحكمون بصحة صلاته؟ هذان حكمان متنافيان. أجابه وهكذا في الجهر والإخفاء، إذا ما يدري الحكم أن الواجب عليه الجهر فصلى جاهل بالمسألة، ما يدري على أن صلاة الظهر لا بد من الإخفاء فيها فجهر، أو بالعكس هنا قلت صلاة صحيحة مع ان المنافق بمقتضى القسم الاول ان تقولون صلاة باطلة لان هذا لا يعلم احكام الصلاة. فاجابه السيد المرتضى بان يمكن الجهل يغير الحكم، السماء المشغل ان المقصود من هذا الجواب ما هو، اختلفوا في المقصود منها شنو معنى ان الجهل يمكن ان يغير الحكم، بس احنا شاهدنا هذا ان الرضي لما شاهدنا هذا اجابين أن الرضي أشكل على المرتضى قال له إجماعكم على أن من لا يعلم أحكام الصلاة فلا تباطل، والمرتضى لما أجاب أرضى له هذا الإجماع ولم يناقشه في هذا الإجماع، إذن استئناكم متفقين على أن هذا الإجماع موجود، فحصل الشاهد إذن لنا شاهد أنه وياهو، وإحنا شاهدنا الذي جرنا إلى هذا الكلام ياهو أنه إذا واحد ما يدري أن الصلاة تسع أجزاء لو 10 أجزاء احتياط إنه ما يسع التكرار، إذا راجع يجيب 10 أجزاء لا يسع التكرار، دل على أنه شهرة أكو على أن ذلك لا يجوز الاحتياط، بل لابد أن يذهب ويسأل من المجتهد أو ينظر في الأدلة أن أجزاء الصلاة 9 أو 10 حتى امتثال يصير تفصيلي، لأن الشهرة أكو على عدم الجواز. بعدين ترقينا وقلنا بل قد يقال اجماع على انه لا يجوز ان يحتار، بل لا بد وان يشعر. ليش؟ لان الاجماع الذي ادعاه الرضي تكلمه المرتضى هذا هذا الإجماع على أنه من لا يعلم أحكام الصلاة صلاته باطلة، وهذا لا يعلم أحكام الصلاة. الذي يدري أن أجزاء الصلاة 9 أم 10 فلا يعلم أحكام الصلاة. والمناسب بنقطة هذا أن الصلاة باطلة ولا يجوز له، بل لا بد وأن يذهب إلى المجتهد ويسأل إن كان مقلدا، أو يذهب إلى الأدلة وينظر إن كان مجتهدا، حتى يعلم بأن الأجزاء 9 أم 10، حتى حينما يصلي يعلم بأحكام الصلاة، لا أنه يكون جاهل حتى يشن الإجماع. إذن شهرته بل لعله إجماعك كما يستفاد من كلام الشريف الرب والمرتضى، إجماع على أنه ما يجوز هذا الاحتياط، لأنه مع هذا الاحتياط لا يكون عالما لأحكام الصلاة، بل لا بد أن يذهب ويسأل أو ينظر الأدلة. هذا الآن هل مقدار خلاص أظهركم إياه قاف عام تكلم كثيرا، أستفر هذا الكلام الكثير في كلام قليل، فأقول هل يجوز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي؟ الجواب مقتضى القاعدة الأولية الجواب. أما في التوصليات مثل الكنس مسألة الكنس فذلك واضح، في التوصليات المطلوب حصول ذات الشيء ذات الكنس، وذات الكنس ذات كنس المرفر، وذات الكنس يتحقق بكنس كنسيهما يتحقق المطلوب ذات الكنس قد التقرب ليس بالآلة. فلماذا لا يجوز كنس كنس الحجرتين من دون الذهاب والسؤال من المولى أن أي حجرة هي الواجب كنسها؟ وأما في التعبديات فقد طاعة والعبادية والإطاعة وإن كان لازم، لكن من الواضح إطاعة المولى والتقرب نحن المولى فما يحصل بالصلاة الواحدة يحصل بالإتيان بكثرة صلاة. فلماذا لا يجوز؟ الصحيح إذن يجوز، طبيعي هي أكثر عدة موانع أبرزوها لعدم الجواب. الشيخ الآن سكت عنها واحد من عدها أشار له، وهو أن يقال بأن هذا إطاعة ليس هاي إطاعة نظر، هذا اللعب في أمر المولى، أنه إنسان يترك ذلك السوق أو يجي يصلي فيها هذا اللعب بالمولى بأمر المولى، فلا يجوز الإطاعة لا تتحقق حينها. إذا تتصور اللعب شلون يصير، تصور على أنه مو ثوبين دنيا، تصور على أنه ميت ثوبين، والكلهم تصور ما يعرف مين هو أنت، فالشيء أهمات هذا مردد بين 4 أشياء ما يجب ياه الظاهر من ضمن 4 أسباب. يمكن السؤال المين فهنا كم صلاة راح يصلي هو ميثو وارتب لهم ناس جاء 4 5 أشياء هم تبرد 100 في 4 في 5 تجد صلواتكم على الصلاة ما أبرزوا حتى من أبرز يكون لقلي، هذا اللعب بأمره ويجعب يلعب الماء اتخذ الصلاة يمكن الصلاة. تسأل يا ثوب طاهر يا ثوب طاهر والقبلة مين تترب ذاتك، هذا لعب، هذا أحد الموانع التي أبرز، لكن الشيخ هذا لم يتدونه، هذا يأتي إن شاء الله فيما بعد في بحث الخاتمة لما نخلص الأصول العملية. أصول العملية لما نخلص أكو خاتمة هنا يبحث هذا البحث بصورة مفصلة أكثر منه هنا ويشير إلى هذا النقطة. قال أن مر عليه مرة الكرام على أي حال مقتضى القاعدة الأولية الجواب، ولكن إذا كان الاحتياط يصنع التكرار ادعي الاتفاق على عدم الجواب، بل بعضهم من هو صاحب السرائر ادعى انه حتى اذا لم يمكن الانتظار التفصيلي لا يجوز الانتظار الاجمالي، بل يصلي هذا الشخص الذي عنده ثوبان احدهما طاهر والاخر نجس يصلي يصرف الثوبين ويصلي صلاة واحدة عاريا اتجاه. واما اذا كان الاحتياط مستدعي لا يصنع التكرار كما في مسألة اشك في اجزاء الصلاة، هنا شرعكم اتفاق على عدم الجواب، بل يظهر من خلال كلام السيد الرضي المحاورة التي جرت بين الرضي والمرتضى يظهر على أن إجماعكم على أن من لا يعلم أحكام الصلاة صلاة باطلة، وهذا الذي يريد يحتاط ويصلي وما يصلي عشر أجزاء معناه لا يعلم أحكام الصلاة فيشمله هذا الإجماع فلا يجوز. ولنقدم الكلام في المقام الثاني، المقام الثاني هو كفاية العلم الإجمالي بالامتثال، أنا ممن أريد أن أمتثل أصلي صلاة في هذا الصوفة نسمي علمت إجمالا أني أصلي، ليس لنا إجمالا لأن لا أدري أكثر صارت امتثال يوم ذاك الصوفة لا يكون أمتثل فنقول مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الانتفاع بالعلم الإجمالي بإتيان المكلف به. مقتضى القاعدة جواز أن يقتصر على الانتفاع الإجمالي ويترك الانتفاع التفصيلي. بس شوف تفسير العراق، مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الانتفاع في مقام الانتفاع يقدر يقتصر إعلانا على العلم الإجمالي بالإتيان بالواجب إما فيها إما فيها أو يترك العلم التفصيلي. القاعدة أما في التوصلية المقصود ذات الفعل ذات الكذب حقق على ليش نقول إلا يكون مفصل أنت مدري كنت مفصل ولا المقصود طار طار حقا. وأما في العبادية إذا كان قلنا المقصود الإطاعة إطاعة هم ناس لا يقولون إطاعة طار حين إذا تجيب ثلاثين وتترك الصلاة في ذلك هذا هم إطاعة هم تقرب نحن المولى صار نطلب في العبادات التقرب الإطاعة والإطاعة والتقرب حصل فلماذا إذا لا يجب إجمال فنقول مختلف بعض جواب الاقتصار في الامتثال الإجمال في الامتثال اقتصر فينا للعلم إجمالي. شلون يصير الامتثال بالعلم الإجمالي؟ شلون يصير؟ بواسطة إتيان المكتب إتيان العلم الإجمالي بإتيان أقول جيت انقل العبارة جواب الاقتصار في الامتثال بمن اقتصر بالامتثال بمن يحق بالعلم الإجمالي بإتيان المكلفين. لما أجيب الصلاة أعلم إجمالا لأني أخير بالمكلفين فقول بإتيان المكلفين متعلق بمن بالعلم الإجمالي. ليش يا القاعدة تقتضي الجواب؟ يقول أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة إذا ما يحتاج يعني هو الواجب التوصل ما يحتاج إلى قصد الإطاعة والتقرب ففي غاية الوضوح ليش تتعلم يقول لأن المطلوب حصول ذات الشيء ذات الكنز مثلا وذات الشيء تحصل بإيجاد كلا الكنزين. وأما فيما يحتاج الى قصد الاطاعة يعني كان عبادي فالظاهر ان هناك المطلوب الاطاعة المطلوب حصول التقرب والتقرب والاطاعة يحصل بالإتيان بتلك الصلاتين فالظاهر ايضا تحقق الاطاعة اذا قصد الاتيان بذم الشيئين ان الصلاتين الذي يقطع بكون واحدة منهما هي المأمور به احداهما المأمور به. ودعوى ان قد واحد يدعي يكون واحد حين الصلاة لما يجيب الصلاة يكون يدري انه ياه الصلاة المطلوبة ياه الصلاة المقربة لما يجيب الصلاة يكون يدري ومعلوم اذا اريد اجيب تلك الصلاتين ما ادري حينما اجيب هذه ما ادري انها هي المطلوبة لعل المطلوبة هي الثانية ولما اجيب ديش هم ما ادري. وهذا بخلافة في الانتظار التفصيلي إذا أروح أصلي في ذلك الشهر أدري حينما أجب هاي الصلاة أن هاي الصلاة هي المقربة للمولى هي المطلوبة للمولى. إذن الإطاعة لا تحصل إلا بأن أعلن حين الإتيان بالمأمور به أنه هو المأمور به. الشيخ الأنصاري في هاي الدعوة من يجب هاي دعوة بلا شاهد بلا دليل. ودعوى أن العلم بكون المأتي به مقربا هذا معتبر فينا الاتيان به فينا الاتيان بالفعل بالواجب يكون اعلم بان هذا مقرب مطلوب فينا لن تحصل القربة. ولا يكفي العلم بعده باتيانه باتيان المأمور به بعد ما اجيب الصلاة هذا ما يكفي التفاعل بعد اجيب راح تعلم ان يكفي الواجب لكن هذا حينما تجيبه يكون تدري هو ياه الواجب ممنوعة إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة. بغير ذلك بعض العقلاء يقولون الإطاعة والتقرب نحو المولى يحصل بغير ذلك يعني بصورة ما إذا لم أعلم حين الإتيان بالفعل أن هذا الفعل هو المقرر وهي صورة الإجمال إجمالي بعد صورة الإتيان. إذن فعلى هذا الأساس فعلى هذا الأساس القاعدة تقتضي الجواب فيجوز إذن ضع أضرب لك مثال لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادة. العلم التفصيلي شلون يصير؟ لا أصلي في ذلك الثوب الواحد. يجوز هنا أن يعمل بالاحتياط، يعني ينتقل إجماله. شوف شال كلمة الجلال إجمالي جال كلمة احتياط. العمل بالاحتياط هو يترك العلم التفصيلي، هذا مقتضى القاعدة الأولية. إجينا للإجماع. يقول لكن الظاهر كما هو المحكي من بعض ثبوت الاتفاق أو الاتفاق على عدم جواز الاتفاق بالاحتياط. الاتفاق الإجمالي ما يجب إنسان يكتفي به، بل لازم يروح للعلم التفصيلي. شو وقت إذا توقفه يعني الاحتياط على تكرار العبادة. بعض أكو اتفاق على أنه ما يجوز، بل أكثر الحلي قال بل الظاهر المحكي من الحلي في مسألة الصلاة في التوبة شي يقولون الحكي عنه عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي. فهذا بعد كل السواه على أي حد. فإذا كان الاحتياط يستدعي التكرار أو اتفاق على عدم الجواز، وإن كان ما ذكره من التعميم ممنوعا، يعني وإن كان ما ذكره الحلي من هذا التعميم يا تعميم أنه ما يجوز الامتثال الإجمالي سواء أمكن الامتثال أو لم يمكن، هذا عمل، هذا التعميم ممنوع. كلش نقول ما يجوز الامتثال الإجمالي، إيش وقت ما يجوز؟ إذا أمكن الامتثال التفصيلي، أما إذا لم يمكن هذا يجوز بلا إشكال. على اي حال فاتفاقا على عدم الجواز، فاذا اكو اتفاق يتفرع عليه، راح اضرب لك امثله تتفرع هاي الامثله علينا بناء على ثبوت الاتفاق. اذا اكو اتفاق ما يجوز مع التمكن من امتثال تحصيل ما يجوز الاجمالي يتبصر عليه، فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق او بجهه القبلة او في ثوب طاهر. ما يجوز لدول الاشخاص ان يتوضأ، هذا لو نشف هذا مرتب راح يصير. لا يجوز لمن تمكن من العلم بالماء المطلق، اقعد الماء المطلق هنا. ما يجوز ان يجي لبدل المايين اللي واحد مضاف واحد مطلق يتوضأ وضوءا، من رب هذا من رب ذاك، ما يجوز. لا يجوز ان يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع احدهما بالماء المطلق. اجانا للإنسان او يصلي الى جهتين يقطع بكون احداهما او احدهما القبلة. الجنين مثال الثالث او في ثوبين متفكر من ثوب يصلي في ثوبين يقطع بطهارة احدهما. اكو اتفاق على انه يجوز الامتثال الاجمال مع تمكن الامتثال التفصيلي. ففي غني الامثلة يجوز ان اصلي في ثوبين الى جهة، لكن يظهر هذا الاستدراك صاحب المدارك يظهر من عنده انه يتأمل في المثال الاخير. المثال الاخير مسألة الثوبين قال لا يجوز يجوز يجوز ان تعمق، بل اكثر جواز يظهر منه انه يجوز اترك الصلاة في ذلك الثوب واروحا الى بينك ثوبين. شوف الامثال يقول الصاحب ما الى خصوصية هذا المثال الاخير، لعل تأمله ساري الى جميع هذه الامثله. لكن الظاهر من صاحب المدارس قدس سره التامر، بل ترجيح الجواب في المساله الاخيره، في المثال الاخير مساله الثوبين، ولعله متامل في الكل. ليش؟ اذ لا خصوصيه للمساله الاخيره. هذا اذا الاحتياط كان بسبع سفر، اذا ما يسبع التكرار هم اكو اتفاق على عدم الجواز يكون شهره بس اكون. وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة وهي عشر أجزاء بالسورة هم يجيبه، كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا ما يحتمل أن يكون منها، هنا نشوف أتى اتفاق فالظاهر لا ما اتفاق عدم ثبوت اتفاق على المال. يعني أتى التفسير راح يجي على المال، راح نجي تفسير أتى التفسير على كلمة المال، فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المال، فالظاهر عدم اتفاق على وجوب تحصيل اليقين التفصيلي. لكن اتفاق ما بس شهرة عطيه ولا باري باري شهرة عطيه لكن لا يبعد ذهاب المشروع الى ذلك. الى ذلك عن شو؟ اذا عدم الجواز، عدم جواز الامتثال اجمالي. بل ظاهر كلام السيد الرضي ان اجماعك على عدم الجواز، بل ظاهر كلام السيد الرضي في مسألة الجاهل بوجوب القتل، اذا ما يدرى ان القتل واجب فظل تمام، او الجمل القتل. وظاهر تقرير اخيه، هذا هو ما ينقل بس يشير اليه. وظاهر تقرير اخيه السيد المرتضى له، يعني من الرضي، الظاهر من كلام الرضي ومن تقرير المرتضى، ما هو الظاهر؟ ثبوت الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم احكام الصلاة. اقول هذا شنو ربطه؟ اذا اكو شيء اجماع سيكون تبين، واذا اكو شيء اجماع هذا شنو ربطه؟ ها نقول مناسب لهذا الاجماع ان لا يجوز الانتفاض الاجمالي، ما يجوز ان اصلي صلاة ام عشر اجزاء. ليش؟ يكون اضف اسهل، يعني انتفاض اجمالي ما ادري احكام الصلاة. لما جاوبه سكت، ما قال له هيك اجماع ما موجود، بل سكت يعني امضى. هذا تقرير يعني معناه صدق الاجماع. فظاهر هذا انه اكو اجماع، هذا كله في تقديم. يقول الآن انتهينا من العلم، الامتثال التفصيلي، الامتثال على سبيل العلم التفصيلي، والامتثال على سبيل العلم الإجمالي. انتهينا وثبت بمقتضى القاعدة الأولية يجوز، وبمقتضى القاعدة الثانوية فيه تأمل. الآن راح نطرح التساؤل الثاني. إذا فرض أن الامتثال التفصيلي لم يكن على سبيل العلم بل كان على سبيل الظن، بكرر الامتثال التفصيلي صاحب نبي يقينا هذا، وعندي ثوب هناك، هذا الثوب هناك اول شيء افترض، اول شيء افترض اني اعلم بانه طاهر. الآن لا، إذا أقول أظن بأنه طاهر، أظن مو أعلم، أظن. هذا الظن من ينشأ؟ يو هذا الظن ظن صار، يو هذا الظن ظن مطلق. هذا الاصطلاح الناس جديد، هذا الناس يكون معرفة. الظن على قسمي، مرة الظن يدل دليل خاص على حجية من آية كريمة أو من إجماع، مثل خبر الواحد، دلت آية النبأ على أنه حج إن جاء في الفاسق بنبأ فتبين. إذا استفدنا منها حجية خبر الواحد، فخبر الواحد ظن يفيد الظن، قام الدليل القطعي على حجيته، فهذا شو نسميه؟ نسميه خبر الواحد الظن خاص، ظن معتبر خاص. ومرة خبر الواحد لا يدل دليل من قرآن كريم أو إجماع على حجيته، وإنما نثبت حجيته بدليل الانسداد. لابد سامعين أنتوا بدليل الانسداد، دليل الانسداد أم هكذا نقول؟ دليل الانسداد يثبت لنا حجية كل ظن. نقول باب العلم بالأحكام منسد، فإذا منسد لابد نمتثلها، وما يمكن امتثالها عن طريق العلم لأنه يعني منسد، فالطريق علينا للامتثال ياهو الظن. فيثبت أن كل ظن من الخبر أو من غير الخبر حج، فدليل الانسداد يثبت حجية أي ظن من الظنون، هذا دليل الانسداد. فإذا كان خبر الواحد أثبتنا حجيته بدليل الانسداد، نسميه ظن مطلق، نسميه ظن مطلق مو ظن خاص. فالآن أرجع على حسب الموضوع، يوجد عندي ثوبان، أحدهما طاهر يقينا والآخر نجس، أي واحد ثاني. يوجد هناك ثوب في الجانب الثاني، أولا كنت أفترض أنه طاهر يقينا، الآن لا أبدل الفرضية، أفترض أنه مظنون الطهارة، يو بظن خاص يو بظن مطلق. بظن خاص مثل ماذا؟ الثقة كان يشهر بأن هذا الثوب الواحد طاهر، الثقة كان يشهر، وخبر الثقة قلنا بحجية من باب آية النبأ، فراح يصير هذا ظن خاص. طهارة هذا الثوب مضمونة بالظن الخاص، ومرة تصير مضمونة بالظن المطلق. مثل ما مثلا شفت هذا الثوب مطلي طيات جميلة مطبق دينا في الصندوق اما موجود، وعادة الانسان الثوب الطاهر هكذا يطبقه ويضعه في الصندوق، اما الثوب غير الطاهر لا يسمع به هكذا، فهذا التطبيق والوضع في الصندوق راح يولد يظن، لكن هذا الظن لم يقم دليل خاص على حجيته، وانما هو لو كان حجة من هذا من باب دليل الانسداد، لو كان دليل الانسداد يثبت حجية هذا الظن، فاذا دليل الانسداد كان فهم عندنا لو قرب انه ذا، فهذا راح يصير ظن مطلق قام الدليل على حجية. يا دليل دليل الانسداد، فالان هذا الثوب مرة افترض على انه مظنون طهارته بالظن الصاف يعني بخبر الثقل مرة بالظن المطلق. السؤال الذي نطرحه هذا، هنا في مثل هيك حال ايش اثر؟ اقل في دينك الثوبين، اذا خليت فيهما امتثالي راح يصير اجمالي، لان ما ادري امتثال صار بهذا الصلاة ام تلك الصلاة، ولكن صار امتثال اجمالي على سبيل العلم، يشعر اعلم بانه واحد حسب امتثال صلاة ثوب الطاهر، ولكن اذا ردت اترك واصلي في دينك في ذلك الثوب الواحد امتثال ايش راح يصير؟ تفصيلي تفصيلي مو اجمالي لان فالصلاة واحدة، لكنه ظني اذ لا اعلم بان هذه الصلاة هي الصلاة المطلوبة، لعل الثوب نجس اقصى ما هناك عندي ظن، فانا عندي ظن بانه طاهر، فاقصى ما يصل عندي ظن بان هذه الصلاة هي المطلوبة، فالامر يدور بين الامتثال، انظر الى التعبيرات، فالامر يدور بين الامتثال الاجمالي العلمي وبين الامتثال التفصيلي الظني، فهل حينئذ نقدم ذاك على هذا، يعني نقدم الامتثال الظني التفصيلي، او انه لا نقول يجوز يجوز الامتثال الاجمالي العلمي، يجوز لك هذا وتترك ذاك الامتثال التفصيل الظني. الصحيح ماذا؟ هل يجوز ترك ذاك؟ ذاك بلا اشكال جائز، ماكو كلام في جواب، جائز بلا اشكال، ياهو جائز بلا اشكال، يعني اصلي في ذلك الثوب يعني امتثال التفصيل الظني جائز جزما، لكن الكلام هل يجوز هذا الامتثال الاجمالي العلمي ام لا يجوز؟ الجواب ان كان ذاك مظنون بالظن المطلق، ان كان ذاك الثوب طهارته مظنونة بالظن المطلق، يعني قام الدليل على دليل الانسداد قام على حجية الظن، رأيته مطوي مثلا، فنقول على انه بلا اشكال يجوز ان اترك الامتثال التفصيلي الظني واسلك الامتثال الاجمالي العلمي، بلا اشكال يجوز. ليش بلا اشكال يجوز؟ من جهة هاي النقطة اريد ان ابينها، جهة عدم الاشكال، بس قبل ما ابين النقطة كلام قصير عن دليل الانسداد، كلام قصير عن دليل الانسداد ابينه حتى تتضح النقطة. الكلام القصير عن دليل الانسداد هذا، في دليل الانسداد احنا شو نقول؟ نقول باب العلم منفرد، وبعد شنو نقول؟ ولا يجب الاحتياط. وقد واحد يقول باب العلم بالاحكام ما تقدر تتشخص ام صلاة الظهر واجبة او صلاة الجمعة واجبة، صحيح باب العلم منفرد، لكن لازم الاحتياط، فانسان خلي يحتاط يجمع بين كلتا الصلاتين، فاحنا شنو نجاوب؟ نقول والاحتياط غير واجب لانه يلزم منه العسر، فاذا غير واجب اذا ما عنده طريق اخر، نرجع الى البراءة، نجري البراءة عن كل شيء، هذا هم ما يجوز، والا راح كل الاحكام من فيها بما البراءة، وهذا باطل جزما. اذا الظن حجة، فالظن انا كده اريد ان تحفظوا وتلتفتوا لهاي النقطة، اذا الظن انما اثبتنا حجيته متى؟ بعد أن قلنا بأن الظن بأن الاحتياط غير واجب، بعد أن نفينا وجوب الاحتياط وقلنا ليس بواجب، بعد ذلك قلنا بحجية الظن. إذا الاحتياط نقول مو واجب، مو أنه غير جائز، لا فرقوا بين المطلبين. لم نقل بأنه غير جائز، قلنا غير واجب، بل تريد تختار فاختار، لكن انت راح تتعذر. نحن نقول غير واجب، هذا في دليل الانتقاد نقوله. الان ارجع الى موضوعنا، في موضوعنا هكذا اريد نقول، اذا كان هذا الظن ظن مطلق، هذا الثوب اظن بطهارته بالظن المطلق، فلا اشكال لانه يجوز اترك الصلاة في هذا الثوب واصلي في ذلك الثوبين، يعني احتار اترك الظن المطلق واروح الاحتار. ليش بلا اشكال يجوز؟ لاجل انه ذاك مظنون بالظن المطلق، ونحن في مقام اثبات حجية الظن المطلق قلنا الاحتياط ليس بلازم، يعني يجوز لك في الاحتياط، لم نقل ليس بجائز. اذا كنا نقول مو جائز فهنا نقول؟ نقول لا، هذا يكون تترك الصلاة في هذين الثوبين، لأن هذا احتياط والاحتياط لا يجوز، إذا لابد أن تأخذ بالظن. لكن نحن في إثبات حجية ذلك الظن المطلق قلنا الاحتياط ليس بلازم، لم نقل ليس بجائز. إذا على هذا الأساس يجوز لي أن أترك الظن وأسلك الاحتياط، بل هو أحسن، أضعف به لأن تخرج به الواقع. فإذا على هذا الأساس يجوز ذلك، أن أترك الظن وأصير علما هنا الاحتياط، لأننا قلنا بأن الاحتياط ليس بلازم ولم نقل بأنه ليس بجائز. والعجب، ثم يقول قدس سره، وأتعجب، يقول الشيخ أنا أتعجب ممن يقول بأن الإمارات حجة من باب الظن المطلق، مثل صاحب القوانين ينسب إليه أنه يقول خبر الواحد حجة من باب دليل الانتقال. يقول أنا أستغرب كيف يقول بأنه حجة من باب الظن المطلق ويدعي أن عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقييد باطلة. طريقة تارك الاجتهاد والتقليد شي يسوي احتاف، اذا انا ما اريد اشتهي ولا اريد اقلد احتاف، يقول له ميه فاحتاف ميجوز، لو اتقلد لو تشتهي وإلا عبادتك على ضوء الاحتياط باطل. يقول الشيخ انا استغرب، انت اذا تقول بان خبر الواحد وغير معتبر من باب الظن المطلق، لماذا تقول عبادة هذا الانسان احتياط هذا الانسان باطل؟ المفروض دليل الانسداد اقصى ما يثبت يقول الاحتياط ليس بلازم، يجوز لك ترك الاحتياط والرجوع الى الظن، لا يقول على انه لازم عليك تترك الاحتياط وتسلك الاجتهاد او التقليد. دليل الانسداد شيء يقول لي، يقول لي يجوز لك ان لا تحتار وتأخذ حينئذ بالظن الاجتهادي المتولد من الاجتهاد او الظن المتولد من التقليد، لا انه واجب عليك ان تترك الاحتياط وتأخذ بينا بالظن الاجتهادي او الظن التقليدي. فلماذا يا صاحب القوانين اوجبت ترك الاحتياط والمصير الى الظن بعد فرضي ان دليل الانسداد يقول بان الظن الاجتهادي او الظن التقليدي انما هو حجة بعد عدم وجوب الاحتياط، لا بعد عدم جواز الاحتياط، فالاحتياط جائز. اذا لماذا تقول الاحتياط باطل ويجب ان اخذ بالظن التقليدي او الظن الاجتهادي؟ هذا كله في تقديم العلم التفصيلي اعلاما على العلم اجمالا. لكن سؤالنا الجديد ها، وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي؟ هذا الثوب الواحد لا اعلم تفصيلا انه طاهر، بل اظن تفصيلا انه طاهر، فهل يقدم على العلم الإجمالي. هذا الظن التفصيلي يقدم على العلم الإجمالي، يعني على الصلاة في ليلة التوبة. أما التحقيق عن المقام، إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره إلا من جهة دليل الانسداد المعروف، هذا دليل الانسداد بين المتأخر وإلا بين المتقدمين ما كان دليل الانسداد موجود، المعروف بينهم لإثبات حجية الظن المطلق، به يثبت حجية كل ظن، والظن الثابت بذلك الدليل يسميه ظن مطلق. إذا هجي كان هذا الظن حجة من باب دليل الانسداد فلا إشكال في جواز ترك تحصيله، ترك تحصيل هذا الظن المطلق وناخذ بما بالاحتياط، بس ايش وقت اذا لم يتوقف على التكرار، هذا نسيت انا بالشرح اقول، اذا ما يتوقف على التكرار مثل ماذا؟ هل اجيب سلاهم عشر اجزاء؟ سبع شوي، واما اذا كان سبع بع شوي وجه الخصوصية بعدين نجم. المعروف بين متأليه اثبات فجد فلا اشكال في جواز ترك تحصيله الاخر بالاحتياط اذا لم يتوقف على التكرار. ليش؟ وانا بينت النقطة، انت يكون تحلف تقول لأن دليل الانسداد حينما يثبت حجية هذا الظن يقول الاحتياط ليس بلازم، ما يقول الاحتياط ليس بواجب، اذا يجوز الاخذ بالاحتياط وترك الظن، لا انه يجب ترك الاحتياط والاخذ بالظن. هاي نقطة التفت لها. والعجب ممن يعمل بالامارات من باب الظن المطلق، وهو صاحب القوانين يقول خبر الثقة وغير خبر الثقة حجة من باب الظن المطلق من باب الانسداد، ثم يذهب الى عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد، يتركين او ياخذ بينا بالاختيار. ليش؟ هذا عجيب. ووجه العجب انا بينته، اذ ان دليل الانسداد حينما يكون حجة هذا الكلام اللي بينت الان تجيبه هنا. ولعل الشبه يقول لعل النقطة الذي من أجله صاحب القوانين قال ما يجوز الاحتياط من هذا الباب، لأني إذا ردت أحتاط نية الوجه راح ما أقدر أجيبها وهي لازم، لعل من هذا الباب إذا ردت أصلي صلاتي نية الوجوب بمن أجيبها؟ الصلاة يرضيت الصلاة يوم اثنينات ما جاوبني اثنينات طبعا ممكن لأنه واحدة تتمنى واجبة بهذه، أما أدري هي الواجبة بتريك نار. إذن إذا أريد أصلي صلاة نية الوجه راح تروح، بينما إذا أريد أصلي ذاك الثوب نية الوجه محفوظة لأن أدري هي الصلاة الواجبة. هذا أحد المناشط لعدم جواز الانسداد الإجمالي. يعني الآن ذكر 20 يقول إبطال ذلك له محل آخر، نحن أثبتنا في كتاب الظهارة اللي هو من تأليفات الشيخ في مبحث الوضوء، هناك أثبتنا أن نية الوجه ليست بلازمة. ولعل الشبهة الشبه الذي من أجله كان يجوز الاحتياط تركب طريق الاجتهاد والتقليد ولا يجوز الاحتياط، قال من هذا الجهة لعل شبه من جهة اعتبار قصد الواجب، ومع الاحتياط لا يمكن الاتيان بالواجب. ولإبطال هذه الشبهة وإثبات يا شبهة شبهة أنه ما يجوز الاحتياط لأجل نية الواجب وإثبات صحة عبادة المشتاق محل آخر يشير في الجملة إليه في الخاتمة قلت بعض الفراغ من الأصول العملية. فإذا الاحتياط ما يتوقف على التكرار إن يجوز حينئذين أن أترك الصلاة في هذا الثوب الموجود في الصلاة، وأما لو توقف الاحتياط على التكرار شلون؟ هل يجوز حينئذين أن أترك الصلاة في ذلك الثوب مثال يكون بعد تبدله أن أترك هذا السؤال وأصلي صلاة عشر أجزاء؟ يقول فيه وجهان، من جهة يمكن أن يقال بجواز ذلك. ليش؟ لأجل على أنه هذه صلاة تامة الأجزاء جنسها والإطاعة بها تتحقق، لماذا لا يجوز؟ ومن جهة يمكن أن يقال هذا خلاف السيرة، سيرة المتشرع جارية، إذا أمكنهم الامتثال التفصيلي لا يصيرون إلى الامتثال الإجمالي. ولذلك إذا فد متدين شافك أنه تصلي تترك في الصلاة الواحدة وتأتي إلى هذه الثلاثين الصلاتين أو الصلوات يقول ليش؟ ليش تسوي؟ فسيرة المتدينين جارية على الامتثال التفصيلي وترك هذا الامتثال الإجمالي. إذا كان مستبعد التكرار إذا كان مستبعد التكرار يتركون الامتثال الإجمالي، أما إذا لم يستبعد التكرار ما يتركونه. ولذلك فرقنا بين ما إذا يستبعد التكرار وبين ما إذا لم يستبعد. هذا وجه التقييد هنا. وأما لو توقف الاختيار على التكرار ففي جواز الأخذ به، يعني بمن بالاختيار بالامتثال الإجمالي، وترك تحصيل الظن الظن بتعيين المكلف به أو عدم الجواز وجهان. من أنه يمكن أن نقول بالجواز، يعني بالجواز الأخذ بما بالامتثال الإجمالي للمقتدي به بالإثبات ينفع، إلى الدليل الانفداد يقول الظن حجي، هذا موقوف على عدم وجوب الأخذ بالاختيار مو على عدم جواز. فالأخذ بالاختيار جائز، من أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا أنه جائز، إلا جواز، يعني إلا جواز الظن المطلق وعدم وجوب الاختيار وعدم وجوب تقديم الاختيار عليه، يعني على الظن. أما تقديمه على الاحتياط لم يدل عليه دليل، يعني ما دل الدليل على أن الظن المطلق مقدم على الاحتياط ولا يجوز الاحتياط، لم يدل عليه دليل. فإذا لم يدل عليه دليل أقصى ما ثبت أن الظن أن الاحتياط مواجب، إذا يمكن أخذه. ومن أن هذا الوجه ماذا؟ وجه الثاني، يعني وجهنا ذاك وجه جواز العمل بالظن، وجه جواز الاحتياط، هذا وجه عدم جواز الاحتياط، يعني لازم أن آخذ بما بذلك الظن. ومن أن الظاهر أن تكرار العبادة أترك الصلاة في ذلك الدور وأجي أصلي صلاتين، هذا مخالف للسيرة. أن تكرار العبادة من باب الاحتياط في الشبهة الحكمية، بعدين أقول ليش قال في الشبهة الحكمية، مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي، أتطرق يعني مختصر، ولو كان ذلك الطريق هو الظن المطلق، هذا التكرار خلاف السيرة المستمرة بين العلماء. هذا مضافا مع أن جواز العمل هذا نرجعه إلى الآخر، بس أرجع على هذه العبارة أكررها. ومن أن الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا، يعني على وجه الاحتياط في الشبه الحكمية، ليش قيس الشبه الحكمية؟ هام الباب دليل الانتداب إنما هو ثاوية الشبه الحكمية دون الشبهات الموضوعية. في الشبهات الموضوعية مثلا إذا ما أدري يا توب ظاهر شبه موضوعية، يا هو الحلال يا هو شبه موضوعية. في الشبهات الموضوعية دليل الانتداب متهى، ليش؟ لأن باب العلم والعلمي ليس بمتهى، هناك يقولون السوق حجة، البينة حجة، اليد حجة، فباب العلم والعلمي هناك منفتح، إنما باب العلم والعلمي منفتح في باب الأحكام فقط، في باب الأحكام فقط. فلذلك هو طيب فيما هذا التكرار في صورة الشبهة الحكمية خلاف ما عليه السيرة، مع أن جواز العمل هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم.